إلا ما جعلتهم سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النحل، عند قوله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، إلى أن قال السابعة. بسم الله الرحمن الرحيم. السابعة: ذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه إلى أنه لا يجوز الانتفاع بجلود الميتة في شيء وإن دبغت، يعني ولو دبغت، نعم، لأنها كلحم الميتة. ولحم الميتة لا يجوز أن ينتفع به، نعم. والأخبار بالانتفاع بعد الدباغ ترد قوله، نعم. واحتج بحديث عبد الله بن عكيم، واحتج يعني الإمام أحمد، نعم. رواه أبو داود قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. بإهاب، لا بجلد ولا عصب، نعم. وفي رواية: قبل موته بشهر. يعني قال قرئ علينا، ما قال سمعت رسول الله، أو ما قال سمعت، يعني قال رسول الله، نعم. رواه القاسم ابن مخيمرة عن عبد الله بن عكيم قال: حدثنا مشيخة لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلينا. حدثنا مشيخة أو مشيخة بجوز تقول، مشيخة لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم، نعم. إهاب سيد المعنى إهاب، نعم، بإهاب معنى إهاب، إهاب الجلد، كتب إليهم يعني إلى المشيخة أو إلى المشيخة، نعم. قال داود بن علي: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث فضعفه وقال ليس بشيء، نعم، إنما يقول حدثني الأشياخ. يعني ما قال يعني حدثني فلان عن فلان عن رسول الله، لا، حدثنا المشيخة، نعم. قال أبو عمر: ولو كان ثابتا، يعني ابن عبد البر، نعم، ولو كان ثابتا لاحتمل أن يكون مخالفا للأحاديث المروية، يعني هب أنه، هب أنه ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه؟ لكن يكون مخالفا مناقضا كذلك لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما العمل؟ نعم، بأي شيء نأخذ؟ وهنا العلم يعني، نعم. ولو كان ثابتا لاحتمل أن يكون مخالفا للأحاديث المروية عن ابن عباس وعائشة وسلمة بن المحبق وغيرهم، لأنه جائز أن يكون معنى حديث ابن عكيم، أيوة، ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب قبل الدباغ، أيوة، في احتمال، وإذا احتمل ألا يكون مخالفا، يعني عندما يكون بإهاب، يعني قدرنا هذا القيد قبل الدباغ صار في احتمال، وإذا احتمل ألا يكون مخالفا فليس لنا أن نجعله مخالفا ونأتي بالحكم المخالف لما عليه أكثر المسلمين، والدليل إذا طرأه احتمال بطل به الاستدلال، نعم. وعلينا، يعني يجب علينا أن نعمل الخبرين ما أمكن، نعم. وحديث عبد الله بن عكيم وإن كان قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر كما جاء في الخبر، فيمكن أن يكون فيمكن أن تكون قصة ميمونة وسماع ابن عباس منه أيما إهاب دبغ فقد طهر قبل موته بجمعة أو يوم الجمعة. نعم، وهذا الحديث الذي يذكره رواه البخاري ومسلم يعني بالصفيحة 397. نعم، قال وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شاة ميمونة ألا انتفعتم بجلدها؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. نعم. الثامنة، المشهور عندنا أن جلد الخنزير لا يدخل في الحديث. نعم. ولا تناوله العموم. يعني أيما جلد، يعني أيما جلد أو أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم، هذا عموم أيما جلد، أيهما إهاب، هذا عموم، فقال لا يتناوله العموم. نعم. وكذلك الكلب، يعني لا يتناوله العموم. ليش قال وكذلك الكلب؟ لأنه قال المشهور عندنا أن جلد الخنزير، وكذلك الكلب عند الشافعي، يعني في خلاف. نعم. وعند الأوزاعي وأبي ثور لا يطهر بالدباغ إلا جلد ما يؤكل لحمه. نعم. وروى معن بن عيسى عن مالك أنه سئل عن جلد الخنزير إذا دبغ فكرهه، يعني كرهه وما حرمه، كرهه. نعم. قال ابن وضاح وسمعت سحنونا يقول لا بأس به. نعم. وكذلك قال محمد بن عبد الحكم وداود بن علي وأصحابه. نعم، يعني لا بأس به قال. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام أيما مسك دبغ، يعني مثل أيما إهاب مسك هو الجلد كذلك. وهذا عموم، والأصل بالعام أن يبقى على عمومه. نعم. قال أبو عمر يحتمل أن يكون أراد بهذا القول عموم الجلود، يعني معهود الانتفاع. أيما مسكين، يعني هذا عام أيما مسكين، يحتمل أن يكون أراد بهذا القول عموم الجلود المعهود الانتفاع بها. نعم. فأما الخنزير فلم يدخل في المعنى. نعم. لأنه غير معهود الانتفاع بجلده، إذ لا تعمل فيه الذكاء، يعني هو بدون ذكاء، يعني وهو حي نجس، فالذكاء ما تعمل فيه شيئا، لأن ربي قال سبحانه وتعالى إلا ما ذكيتم، يعني في المواشي، معنات الذكاء تعمل فيه أنه يؤكل وأن الله شرعه سبحانه وتعالى، فالجلد ما دخل بهذه الأشياء، والذكاء لا تعمل فيه شيئا. نعم، الذكاء الذبح يعني. ودليل آخر وهو ما قاله النضر بن شميل إن الإهاب جلد البقر والغنم، يعني عندما يطلق المسك أو الإهاب هو جلد البقر والغنم والإبل. نعم. وما عداه فإنما يقال له جلد لا إهاب. لا إهاب. نعم. قلت وجلد الكلب وما لا يؤكل لحمه أيضا غير معهود الانتفاع به فلا يطهر، وقد قال صلى الله عليه وسلم يعني مثل السباع، يعني السباع أكل كل ذي ناب من السباع حرام. نعم. فليست الزكاة فيها زكاة. طهارة يعني. نعم. كما أنها ليست في الخنزير زكاة. يعني لا تدفع. نعم. وروى النسائي عن المقدام بن معد كرد أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور. أي ما الشاهد في وجه الدلالة ومياثر النمور. شو مياثر النمور؟ يعني سروجها. لكن يعني كل هالأدلة ليست بالقوية التي تحمل التحريم. ليش؟ لأن قوله عليه الصلاة والسلام يعني في نهيه عن الحرير والذهب ومياثر النمور، يعني الحرير والذهب نهى عنه لما فيه يعني من كبر أو غيره، يعني ليس قضية يعني طعام أو غيره. مياثر النمور يعني ما يضعون من جلدها، يضعونها على الخيل، على يعني على الخيل، على الحصان، في شيء من افتخار، مفاخرة، تكاثر يعني. لذلك يعني ما ينهض دليلا. نعم. تاسعة: اختلف الفقهاء في الدباغ التي تطهرها جلود الميت. يعني دبغ، بما يدبغ الجلد حتى يطهر ويجوز استعماله ولباسه والصلاة عليه. نعم. فقال أصحاب مالك، وهو المشهور من مذهبه: كل شيء دبغ الجلد من ملح أو قرض أو شب أو غير ذلك فقد جاز الانتفاع به. نعم. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول داود. إلا إذا يعني طبعا قال ملح وقرض أو شب. شو بريد بالقرض؟ إذا كان من النجاسة القرض، شو المصاق قرض، والشب حجارة الزاج. إذا كان القرض هو يعني فضلات الحيوانات، يعني ما يقال له الزبل، عندها يجففه للجلد لكن يجب غسله لأنه تنجس من هذا الذي وضعناه عليه. نعم. أما ملح شب هذا طاهر، ما في شيء. نعم. وللشافعي في هذه المسألة قولان، أحدهما هذا يعني أني ذكر. نعم. والآخر أنه لا يطهر إلا الشب والقرض، يعني الملح ما بكفي. ملح ما بكفي. نعم. لأنه الدباغ المعهود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وعليه خرج الخطاب. نعم. الله أعلم. نعم. عليه خرج، أو عم يقول خرج الخطابي، عم يقول تعال وعليه خرج الخطابي. نعم. النسائي. نعم. عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحصان. إيش يعني مثل الحصان؟ طبعا مثل الحصان يعني شد، بالصد شد. ولا الحصان لا يجر، لكن يعني يسحب يعني بمقوده. والشاة كذلك لا تجر إلا إذا كانت ميتة، يعني مش هو شد مش حطوة شاط نسمي، يجرون شاة لهم. نعم، ليش قال يعني عن ميمونة؟ نعم، شاة مثل الحصان. نعم، فقال له يعني مثل الحصان، والحصان لا يشر هو الحقيقة، يشد. ولا الحصان يا ترى يعني إذا مات يجرونه جرا، يعني أحيانا الحصان يموت يعني يجروا مثل الحصان، يعني ما يحمل، يعني هذا توثيق إن حمله ولا جره ميت يعني، لكن توثيق يعني يجرون شاة لهم مثل الحصان. نعم، نعم. فقال رسول الله صلى الله فقال عليه وسلم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها، قالوا يعني إهابها جلدها. نعم، قالوا إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقراض. نعم. العاشرة قوله تعالى أساسا. نعم. الأساس متاع البيت، واحده أساسا، أساسا ومتاعا إلى حين يعني الأساس كما هذا المشهور متاع البيت. واحدها أساسا، الأساس واحدها واحد الأمتعة يعني يقصد واحد الأمتعة أساسا. نعم، هذا قول أبي زيد الأنصاري. وقال الأموي الأساس متاع البيت، وجمعه أسة وأسس وأسس. وقال غيرهما الأساس جميع أنواع المال ولا واحد له من لفظه. نعم، يعني مثل النساء يعني جمع لا واحد له من لفظه. نعم. وقال الخليل أصله من الكثرة واجتماع بعض المتاع إلى بعض حتى يكسر. نعم. ومنه شعر أسيس أي كثير، وأس شعر فلان يئس أسا إذا كثر والتف. يعني مر ذكر هذا. نعم. قال امرؤ القيس وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقلب النخلة. هذا وجدنا لأثيث يعني كثيف. نعم، أثيث كقنو النخلة، قنو فرع النخلة يعني. نعم، المتعسكري. نعم. وقيل الأساس ما يلبس ويفترش. القنو يعني القنو مثل ما نقول عنقود النخلة، يعني بتلاقي مع بعضه ما شاء الله فوق بعضه وراكب بعضه. نعم. وقيل الأساس ما يلبس ويفترش. نعم. وقد تأسست أو تأسست، معلش إذا اتخذت أساسا أو إذا اتخذت أثاثا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أثاثا مالا. نعم، أثاثا مالا، المال مطلقة. الحقيقة يطلق المال على كل شيء اسمه مال، ما يتمول. نعم. وقد تقدم القول في الحين. نعم. وهو هنا ومتاع يعني هنا في الآية أساسا ومتاعا إلى حين. يعني أنا تكلمت بالحين وهو يعني زمن مبهم الحين يعني ممكن دقيقة ممكن يوم وممكن سنة وممكن 100 سنة وممكن 1000 سنة. نعم. وهو هنا وقت غير معين بحسب كل إنسان. نعم. إما بموته وإما يعني بفضل. ومتاع إلى حين بحسب كل إنسان إذا مات تمتع فيه إلى موته ومتاعا إلى حين. وإما بقي عنده إلى أن سرق منه هذا الحين. نعم. وإما بفقد تلك الأشياء التي هي أثاث. نعم. ومن هذه اللفظة قول الشاعر أهاجتك الضعائن يوم بانوا بذي الزي الجميل من الأثاث. بذي يعني من اللباس والأشياء يعني من الأثاث. نعم. يعني أنه قال وقيل الأثاث ما يلبس ويفترش لذلك أتى بالبيت. نعم. قوله تعالى والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. نعم. فيه 6 مسائل. الأولى قوله تعالى ظلالا، الظلال كل ما يستظل به من البيوت والشجر. نعم. وقوله مما خلق يعم جميع الأشخاص المظلة. الأشخاص يعني الشاخص، الأشخاص يعني الشاخص الذي يقوم، يعني هذا هو الأشخاص اللي هو الرجل أو المرأة. أن الرجل شخص والمرأة شخص. نعم. الثانية قوله تعالى أكنانا، الأكنان جمع كن وهو الحافظ من المطر والريح وغير ذلك. لذلك يعني الأكنان، لذلك بكانون بيقولوا كانون كن، كانون الأصم عود ببيتك منطم بيقولوا كن، والكنة اسمها كنة لأنه بتكن وتحكي بتخانق. اسمك كنة، شو كنة يعني بتكني ما بتحكي شيء، يعني شو يضغطوه ويدعسوا عليه يعني هيك كان معناتها كن. شو اسمك كنة بتكني. نعم. وهي هنا الغيران في الجبال. الغيران يعني جمع غار. جعلها الله عدة للخلق يأوون إليها. نعم. إذ أول فتت إلى الكهف. نعم. الكهف هو الغار يعني سموه نحن منقول عنه مغارة. نعم. نعم. يأوون إليها ويتحصنون بها ويعتزلون عن الخلق فيها. وفي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان في أول أمره يتعبد بغار حراء صلى الله عليه وسلم، يعني يأوي إليه ويتعبد يعني ويمكث فيه الليالي. هذا الحديث. نعم. الليالي ذوات العدد قالوا يعني أكثر يعني يعني ممكن أكثر يعني من 3 أيام. نعم. وفي صحيح البخاري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا هاربا من قومه فارا بدينه مع صاحبه أبي بكر حتى لحقا بغار في جبل ثور. نعم. فكمنا فيه ثلاث ليال. قالوا بعيد يعني غار ثور بعيد يعني عن مكة. نعم. يعني إذا كمشي بالأدي بده ساعة إذا مشي. نعم. فكمنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما فيه عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب. يعني شوف سيدنا أبو بكر يعني يشير هذا من ذكر سيدنا عبد الله بن أبي بكر أنه عليه الصلاة والسلام أنه رضي الله عنه يعني سيدنا أبا بكر يعني فداه وحماه وأقبل إليه بنفسه وماله وولده. يعني ما في أحد مثل سيدنا أبو بكر يعني بهذا. نعم. يعني بنفسه خرج معه والمال كذلك يعني ما تريد يعني أتى له بكل مالي وقال له عليه الصلاة والسلام ما أبقيت لعيالك؟ قال الله ورسوله. نعم. بولده سيدنا عبد الله بن أبو بكر وابنه يعني الجيد. نعم. يعني الأولاد ربما يتفاوتون. الابن اللي يعني العالي كتير الفهيم يعني مثل ما شو قال يميت عندهما فيه عبد الله بن أبي بكر الله يعني وهو غلام شاب ثقف لقن يعني ملحلح قد حاله يعني مثل ما بيقول يعني شاب ثقف أي أفعال صفة مشبهة لقن. نعم لقن يعني حكم مثل ما بيقولوا يعني بعرف يحكي يعني لقن. فيدلج من عنده فيدلج يعني يطلع من عندهم. نعم. من لج ولج ومن ولج بلغ المنزل. الله يرحم سيدنا الشيخ ملا في يعني اللي بيصلوا عنده أتراك يعني كانوا وأكراد بالجامعة عنده في يعني واحد منه تركي كأني سمعت وعمله. شو معنى من ولج ولج سيدي ما معنى؟ صار يضحك الشيخ ملا يعني شو معنى من لج ولج ومن ولج بلغ المنزل. وشرح له الشيخ يعني لج يعني قام بالليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فيدلج يعني يقوم سحرا بالعتمة يعني. نعم. فيدلج من عندهما بسحر. نعم. فيصبح مع قريش بمكة يعني مو بالسحر قبل بربع ساعة من في لا بالقليل بساعة بالقليل يعني بيصبح بمكة. أما إذا بده يكون بعد الصبح بمكة بيشوفوه. إيه فيدلج يبيت عندهما ويبقى جايب لهم يعني طعام شراب كذا يعني الله يهنيه يعني. فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش فيصبح يعني في الصباح مع قريش يعني بمكة كبائت يعني دخل على بيته بالعتمة. نعم. يعني الله يذكره بالخير كان لنا شريك اسمه سعدون رحمة الله عليه وإله ابن اسمه حمد فكان يدرس هو ورفقاته يعني فمدرس ما يعني جيد ما شاء الله. هو أخيرا يعني لما راح على السعودية وهيك يعني راح فرارا من رفيقه عمل عليه يعني شو بدنا نقول تكلم عنده وشى عليه انه هذا ما راح عسكري. ايه خاف هو من انه ياخذونه شرح البنطرون وشرح هذا ولبس يعني لباس البدو وحط هشماغ وجاب ناقة ويلا وينك يا سعودية بالشول. يسألوا دغري تتكلم بدوي من وين يعني من أنزي أنزي وعطوه يعني جنسوا وصار كأنه سفير للسعودية. بعدين صار عميد كلية الاقتصاد الله يرحمه في بعد حران بلد اسمه الباركة بارشة يعني هنيك ساكنين له أصر فيها عامل أصر الله يرحمه رحمة الله عليه. فلما يدرس هو برفقاته فيكون دارس هو طول الليل. فالشاهد أنا حتى ما كنت طلعت عن الدرس يعني فيصبح بينهم بس يقوموا بدون يقوموا بكير يعني يقوم على المغسلة يشمر يبين عم يشتغل وعم يغسل وشو يعني مثلي مثلكم ما يخليوني يشعروا به يعني انه كان عم يدرس. والحقيقة سبق الكل هو الله يرحمه رحمة الله يعني فيقوم طول الليل قاعد عم يدرس قبل الصبح بشوي يفز على المغسلة يعني يعطي صوت يعني عم يتمضمض عم يتغسل عم يغسل مثله ولا يشعروا فيه الله يرحمه رحمة الله عليه. وما تزوج ما تزوج رحمة الله عليه. نعم فيعني جبت فيدلج من عندي ما بسعر فيصبح مع قريش بمكة كبائت معهم هذا يستيقظ كبائت كنائم معهم. نعم فلا يسمع أمرا يكادان به يعني يكادان يعني سيدنا النبي اللهم صل عليه وسيدنا أبو بكر فلا يسمع أمرا يعني من قريش يكون فيه كيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بكر إلا وعاه يعني فهم منيح شو يقول يعني إلا وعاه مو ياخذ الخبر يعني مو كل إنسان بيعرف يجيب الخبر إلا وعاه مو قال حفظه وأداه لا وعاه شو بده يطلع منه شو في وراء هالكلام وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام كمان يروح لما يروح كمان بعد العشاء فكر يعني يروح بعد العشاء ومشي ساعة ويقوم قبل الفجر كمان مشي ساعة أي الله يرضى عنه حتى يختلط الظلام. نعم ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم كمان يعني من جملة ما يعني أن يتخفون يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر يجيب الغنم ترعى يروح يرعاها جنب الغار يعني يرعى طبيعي فبأثناء الرعي يحلبها ويجيب لهم يعني شوف ويرعى عليهما نعم عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم نعم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل نعم وهو لبن منحتهما شو منحتهما يعني الغنم اللي قال معنا ورضيفهما شو رضيفهما يعني ذكرني بكلام يعني مسميه يقولوا خاثر يعني لبن فيجعل لهم لبن فاللبن منين يجيبوا روبه يبقى واحد من بيت عنتر ببابيلة، فولد يعني يسأل أبوه، قال له بابا أول رقبة منين جبتوها؟ فأول رقبة منين جبتوها؟ هل عم تربون لحم إلا حليب؟ أول رقبة منين جبتوها؟ ها منين هي الرقبة الحية؟ فيحطوا حجرة سخنة بقلب الحليب، بصير له لبن، بصير مخيط. أي بس لا تعملوها، بس لحنا مسخنها بدل ما نجيب حجر منسخن وحط يعني معلقة لبن وخلصت القصة. نعم ما بساوي لبن، أنا بساوي لبن بروي بلبن. نعم بعد الرضيف. نعم نعم. فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء. نعم. فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما. نعم. حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة. شو ينعق؟ كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. الكفرة يعني كان يدعوهم عليه الصلاة والسلام، فكأنهم غنم، كأنهم بهائم، يعني ما بيسمعوا إلا سمعوا صوته بس. أما أدركوا هل الغنم لما بيقول حي وهي وهي شو تفهم الصوت؟ ما تفهم الكلام يعني، وما بيعكيها كلام يعني كلام الذي يفهم، بس بيصوت عليها بيكون كل يعني الرعيان معروف يعني بيهوت عليها مثل ما نقول تجي معه بيجيبها بقى. حتى ينعق يعني بيصرخ فيها للغنم بهما. نعم. عامر بن فهيرة بغلس يعني بالليل، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. نعم. وذكر الحديث يعني اللهم صل وسلم وبارك يعني عم يعلمنا كمان الأسباب، وعلمنا الذي يعني سلكه والذي عاناه من أجل الدعاة كذلك. الله لا يبتلينا يعني، وإلا عليه الصلاة والسلام بدعوة واحدة يا ربي خذهم، يعني ما في حدا مجاب دعوة مثل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعلمنا كيف خرج وكيف تخفى، يعني نأخذ بالأسباب، شو خايف شو هالجبن. لا رسول الله علمنا ذلك عليه الصلاة والسلام، وخرج إليهم بغزوة بدر عليه الصلاة والسلام، ودع الله هناك. وهلأ الإخوان إن شاء الله يعني بفلسطين بغزة إن شاء الله يدعون ويقاتلون يعني ما شاء الله. نعم. نرجو الله لهم إن شاء الله، نرجو الله لهم الغلبة. اللهم عليك باليهود وأذنى بهم، اللهم عليك باليهود وأحذيتهم يا رب العالمين، يا رب يا رب. نعم يعني والله عم يسمع الإنسان أشياء يعني تزيده إيمانا يعني، ويرى أشياء تزيده إيمانا. نعم نعم. يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. نعم. وذكر الحديث انفرد بإخراجه البخاري. نعم. الثالثة قوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، يعني القمص. القمص يعني مثل الجلابية يعني، هذا القميص. نعم. واحدها سربال، وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني الدروع التي تقي الناس في الحر، يعني تحفظهم. وخلتهم دروعا سابغات فكانوها ولكن للأعادي، نعم. ومنه قول كعب بن زهير: شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيدا سرابيل. هذا يعني دروع. نعم. الرابعة: إن قال قائل: كيف قال وجعل لكم من الجبال أكنانا؟ نعم. ولم يذكر السهل، وقال تقيكم الحر، ولم يذكر البرد. فالجواب أن القوم كانوا أصحاب جبال. نعم. ولم يكونوا أصحاب سهل، وكانوا أهل حر، ولم يكونوا أهل برد، فذكر لهم نعمته التي تختص بهم. نعم. كما خصهم بذكر الصوف وغيره، ولم يذكر القطن والكتان، لأنه ما يعرفون وما يحتاجون، وكما قال ولا الثلج، مثل ما سيدنا ابن عباس: الثلج يعني شيء أبيض يسقط من السماء وما رأيته. نعم. كما خصهم بذكر الصوف وغيره، ولم يذكر القطن والكتان ولا الثلج كما قال. نعم. فإنه لم يكن ببلادهم، قال معناه عطاء الخراساني وغيره. وأيضا فذكر أحدهما يدل على الآخر. وهذا ذكر أحدهما لما قال: سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد. هذا يسموه اكتفاء، يعني بالبلاء اسمه اكتفاء، يذكر واحد ويكتفي بذكره عن الآخر. نعم. فذكر أحدهما يدل على الآخر أو يغني عن ذكر الآخر. نعم. ومنه قول الشاعر: وما أدري إذا يممت أرضا، يممت قصدت أرضا، أريد الخير أيهما يليني، أيهما يليني. الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني؟ الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني؟ نعم، يبتغيني. نسأل الله العافية والعافية. وما أريد إذا يممت أرضا، أريد الخير، ها يعني أم الشر، هنا وجه الدلالة، أريد الخير أم الشر، يعني ما أدري أيهما يليني يعني يتبعني. بعدين فصل: الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر، نسأل الله العافية، الذي هو يبتغيني. ثم قال الخامسة: